الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل في بيان أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، وفي أيضا كيفية استيفاء القصاص. فيقول هنا: لا يجوز أن يستوفي، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول لا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، النائب أو السلطان، القاضي النائب، نعم، لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف، لأن القصاص كما تعلمون فيه تشفي، فإن هذا قد جنى قبل، هذا الذي يستوفى منه قد جنى، فيخشى أن يحصل سرف في ذلك. نعم، بسم الله عليكم. قال: ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة، لأنه إسراف في القتل. نعم، لا يستوفى إلا بآلة ماضية، لا يستوفى إلا بآلة ماضية، ماضية يعني ليست كالة، ما تكون كالة، سكين في مثلا في اليد أو سيف. نعم، فلا بد أن يتفقد الإمام الآلة التي يقتص بها. نعم، بسم الله عليك. قال: وينظر في الولي، فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه، وإلا إن كان أمره يحسن أن يوكل. الولي مكنه منه، تقدر تقتص؟ قال نعم أحسن ذلك، إن كان يحسن. الآن عندنا يبعد هذا، لأن الناس ما صاروا يستعملون السيف، لذا ما أرى أنه يقال هذا في هذا الوقت. أما في القديم فكثير يحسن السيف والضرب به، فإذا كان يحسن مكن من ذلك. طيب، إن مكناه خذ اقتل، فأصاب غير العنق، يعني كما يضرب العنق جعلها مثلا في مكاننا، وأقر بتعمد ذلك، فإنه يعزر ويمنع إن أراد القود بنفسه، ما يسمح له، يؤخذ منه السيف ويقال لا. وإن قال أخطأت، والآن قال انتقال تعمد فكما تقدم، فإن قال أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق فيقبل ذلك لجواز الخطأ إذا كان قريبا من العنق. أما إن بعدت منه بأن نزلت عن المنكب، ما هي على المنكب، نزلت مثل على الظهر، فإن بعدت رد قوله، ولا يمكن من العود، يعني ما يقال لك أن تعيد الاقتصاص بنفسك. بسم الله عليكم. قال: وإن احتاج لأجرة فمن مال جان. وإلا أمره أن يوكل، إن قال نقول يقول له وكل، يعني بيت المال في المصالح، الإمام يضع جلادا يعني يقوم بهذا كما هو معمول به يعني في زماننا ولله الحمد. وإن احتاج لأجرة، الوكيل السياف، هذا يسمى الجلاد أو السياف، إذا قال أنا أريد أجرة، أنا أقطع الرقبة بألف ريال منين يؤخذ؟ يؤخذ من الجاني، من نفس القاتل. لماذا؟ قالوا لأن هذا الاستيفاء حق عليه، استيفاء القصاص حق على هذا الجاني، أشبه أجرة كيل مكيل باعه. إذا بعت كيل ويحتاج إلى أجرة الكيال، أو مثل الدراهم كانت تحتاج إلى وزن، فالوزان هذا أجرته على صاحب الدراهم، والكيال أجرته على صاحب نعم الكيل كبر أو غيره. نعم. بسم الله عليكم. قال: ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، قوله عليه السلام: لا قود إلا بسيف، رواه ابن ماجه. نعم. وهنا يجوز أن يقتص الجاني من نفسه برضا الولي، برضا الولي، في مثل اليد مثلا، في مثل اليد، قال: أنا أقطع يدي، أنا أحسن القطع، اتركوني أقطع يدي، فإن أذن له الولي فلا مانع. إن أذن الولي إن هو نفس الجاني يقطع مثلا، إذا كان في قطع أو في جرح فله ذلك برضا ولي الدم، برضا الولي أو برضا صاحبه. في مثل القطع هذا مقطوع يده، وهذا يقول: أنا أقطع يد نفسي، فإن أذن له فلا مانع. أما في السرقة فلا، في السرقة لو قال السارق: أعطوني أنا أحسن أقطع، فلا يمكن. قالوا: لأن المقصود في السرقة هو الردع، هو الردع، ولا يحصل هذا بقطع، ولا يحصل هذا إلا بقطع غيره، غيره الذي يقطع، لأن المقصود الردع، ما هو مقصود إتلاف العضو في القصاص، المقصود هذا العضو يتلف مع الردع، لكن الأصل يعني أنه قصد إتلاف العضو. لكن لو قطع السارق يد نفسه فيسقط بذلك القطع. رجل سرق ويوم جابوه للقاضي يده مقطوع، وش قطع يدك؟ قال: أنا سرقت وتبت وقطعت يدي، خلص ما يقطع. يقول ما يقول لا، ما يكفي هذا. بخلاف الجلد، فحد جلد كقذف مثلا، هذا لو قال جلدت نفسي أو زنا ما يكفي، ما يكفي، لأن ما هو تلاف الجلد. فلو أن الزاني قال جلدت نفسي وأتى ببينة، أو الذي قذف وقف أمام الناس وقال: أنا قذفت فلان وهذه 100، هذه 80 جلدة، فلا. لماذا؟ قالوا: لعدم حصول الزجر، فإن الزجر مقصود في هذا، فلا يقع ذلك موقعه إذا كان هو الذي يجلد نفسه، ما يحصل الزجر. لكن السرقة نعم، السرقة تلف القطع العضو، قد حصل قطع العضو قد حصل وذهب. نعم. أعيد المسائل واضحة؟ اي انتم التسجيل موجود، التسجيل حتى لكم، وش اشكال هذا؟ في اشكال او اعاده؟ الكاله اللي يعني ما هي حاده، كاله يعني فيها تثلم، فيها تبي احد يحده. تفضل. الله عليك. قال: ولا يستوفى القصاص في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، قوله عليه السلام: لا قود إلا بسيف، رواه ابن ماجه. نعم. لا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ما يستوفى بغير ذلك. ولو كان الجاني قتل بغيره، لو كان الجاني رماه بالبحر أو أحرقه بالنار، فالمذهب لا بد من السيف فقط. والحديث ضعيف الذي أورده عن ابن ماجه، عند ابن ماجه ضعيف، لكن المقصود من القواد إتلاف الجملة، جملة هذا الإنسان، وقد حصل، يحصل هذا بالسيف. هذا هو المذهب، لأن من أهل العلم من يرى أنه يعني يعاقب بمثل، أما المذهب فيرون السيف. نعم. صلى الله عليكم. قال ولا يستوفى، من طرف إلا بسكين ونحوها ألا يحيف. من أجل لا يحيف يكون بسكين ونحوها. طيب، من قطع طرف شخص، قطع يده ثم قتله، قبل البرء، قبل أن يبرأ الجرح، دخل قود الطرف في النفس، يعني قود اليد دخل في قود النفس، ويكفي القتل هنا، لأن الجناية لم تستقر. قطع اليد وقبل أن يبرأ قتل نفسه، قتل هذه النفس التي قطع طرفها، فيكفي القتل لأن الجناية لم تستقر. لكن لو كان بعد البرء، يعني برئ الجرح، قطع يده فلما برئ الجرح قتله، فنقول عندنا حقا لنا حق في قطع الطرف وحق في القتل، يعني قطع يده وبرئت اليد. ايش معنى برئت؟ يعني برئ الجرح، ولا اليد ما في يد انقطعت، لكن برئ الجرح ثم قتل هذه النفس. فما الذي نوجب عليه؟ نوجب عليه قطع طرف، يعني لو قال هذا نحن نريد نقطع يده ونأخذ دية النفس كاملة، ما في مانع. نعم. وإن قالوا لا، نبي القصاص، نبي وشين تقطع يده وبعد ما تبرأ اليد يقتل، لهم ذلك. نعم. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب العفو عن القصاص، أجمع المسلمون على جوازه. نعم، أجمع المسلمون على جواز القصاص، على جواز العفو. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. سأل الله عليكم. قال: يجب بالقتل العمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، لحديث أبي هريرة مرفوعة: من قتل له قتيل فهو بخير، النظر، إما أن يفدى وإما أن يقتل. رواه الجماعة إلى الترمذي. نعم. إذن يجب بالقتل العمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، شاء القود القصاص في العمد، وإن شاء الدية بالشروط التي تقدمت. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وعفوه، أي عفو ولي القصاص، مجانا، أي من غير أن يأخذ شيئا، أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة مرفوعة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ثم: لا تعزير على جان. عفوه مجانا يقول أفضل، لأن الله قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، وللحديث الذي رواه مسلم: ما ظلم عبد مظلم صبر عليها إلا زاده الله عزا، أو ما عفى رجل كما في هذا اللفظ عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن قال: لكن هذا الإحسان، لأن العفو إحسان، قال: لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بالعدل، لأن العفو إحسان، والأخذ بالدم يعني القصاص هذا عدل، حقك، فالإحسان مرتبة بعد العدل، فيقول: لا يكون إحسانا بعد إلا بعد العدل، وهذا لا يحصل بالعفو الذي فيه ضرر. فإذا حصل يعني في العفو، فإذا حصل فيه ضرر، يعني في العفو كان ظلما من العافي، إما لنفسه وإما لغيره، فلا يشرع. معنى هذا قال صاحب الإنصاف: هذا عين الصواب، هذا عين الصواب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الشخص عندما يعفو، إذا كان يترتب على هذا العفو ظلم، كيف ظلم؟ ظلم بأن يكون هذا الذي عليه الحق، هذا الذي عليه الحق يستطيل، نعم، أو يستطيل غيره، إما على نفس هذا الذي قد عفا فيرى الناس أن هذا لا قيمة للجناية، لا أثر للجناية عليه، فيعتدون عليه أو يعتدون على يعني أهله أو ولده، ويرون أن هذا إنما يعفو عن ضعف مثلا، أو أن يكون هذا الشخص الذي عفي عنه نعم يستطيل على آخرين، يستطيل على آخرين، كما يكون هذا مثلا في حوادث السيارات للشباب الصغار الذي يعفو عنهم، تجد هذا يبقى على ما هو عليه من طيش في كثير من الأحوال. أما إذا علم الشخص أن هذا يعني ارتدع وتاب ولا يؤذي بعد ذلك ولا يستهين بالدماء، وأنهم يعني قد أذعن ويعني ولا يعود إلى مثل هذا الفعل، فيعفى عنه. إذن العفو إنما يكون عدلا، إنما يكون إحسانا إذا اشتمل على العدل، ولا يشتمل على العدل مع وجود ظلم. كيف؟ العدل ضده الظلم. فإذا كان يترتب استطالة ويقول إذا أخذنا بالحق ارتدع هؤلاء من الاعتداء على دماء الناس، فإنهم لا يعفون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لا تعزير على جان. إيه، لا تعزير على جان، يعني إذا عفي ما يعزر الجاني، ما يعزر الجاني، خلاص عفا يخرج، عفا يخرج. قالوا: لأن عليه حقا واحدا، لأن عليه حقا واحدا وقد سقط. الآن هذا اجتهاد، تعزير باب اجتهاد، يبقى ما يسمى بالحق العام، يبقى ما يسمى بالحق العام، هذا عفا عن حقه الخاص، قد يشترط هذا ويقبل منه، ولكن الأصل بقى حق عام. هذا من باب التعزير الذي يرجع إلى ما يراه السلطان. نعم. صلى الله عليكم. قال: فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط، أي دون القصاص، فله أخذها، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، فإن اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. العفو يصح بلفظ الصدقة، يقول تصدقت عليك، أو الإسقاط، لأنه إسقاط للحق، العفو إسقاط للحق، فيحصل بكل لفظ يدل على هذا المعنى، قد يقول عفوت، قد يقول أسقطت، تصدقت عليكم، أنتم في حل، إلى غير ذلك. فإن اختار ولي الجناية القود، قال: لا، أبي القصاص، هل له أن ينزل إلى ما بعد القصاص يأخذ الدية؟ يعني هل له أن يأخذ الدية؟ له. أو قال: عفوت عن الدية، ما بقروش، أنا ما بلا جيبوا لي لا إبل ولا شيء، عفوت عن الدية، ما عفى عن القصاص. لأن بعض الناس قد يكون همهم بماذا؟ همهم بالدية أكثر من هذا المقتول، أكثر من هذا القاتل، قد يكون بعض الناس همهم يعني بالمال أكثر من همهم بهذه النفس القاتلة. فهذا الرجل يقول: عفوت عن الدية فقط، الدية ما نبي دية. طيب القصاص له حق، ما يقول لا عفوت أنت الآن، لأنه إنما عفى عن الدية، إنما عفى عن الدية ولم يعفو عن القصاص، لأن القصاص أعلى. نعم. وله الصلح على أكثر منها. مش معنى هذا؟ يعني في العمد له أن يقول أنا لا يكفيني 100 من الإبل، بل حتى تأتوا بألف من الإبل، أو حتى تأتوا بكذا من الدراهم، أضعاف ما حدد في الدية. هذا حق له، لأن هذا صلح، هذا صلح عن عمد، صلح عن عمد، بخلاف دية الخطأ. دية الخطأ ما يجوز يعني أن يزاد فيها إلا برضا، هو من نفسه يعطي. نعم. بسم الله عليكم. قال وله الصلح على أكثر منها من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا. وله الصلح على أكثر منها أي من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعفو مطلقا، هو عفى عن الدية فقط ما عفى عن الدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها. أي إذا اختار الدية قال خلاص حنا نبي 100 من الإبل جيبوه لنا، فليس له أن ليس له غيرها، ليس له غيرها، فإن قتله بعد قتل به. لكن لو قالوا هذا كثير في الصلح على المال، يقول لكم سنة، بعد السنة يعني إذا لم تأتوا بالمال فيكون هذا عفو مشروط، عفو إلى الدية مشروط. نعم. بسم الله عليكم. قال فإن قتله بعد قتل به، لأنه أسقط حقه من القصاص. إيه، هذا أسقط حقه من القصاص، إذا رضي بالدية ثم قتل قتل به. نعم. حتى لو ما استلم الدية، ما دام أنك قبلت في الدية بالدية، فالآن أصبحت نفس هذا الرجل أصبحت نفسه معصومة لأنك رضيت بالدية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، فله الدية من صراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. إذا قال الرجل عفوت فقط كذا عفوت، فهذا ما يقال خلاص مالك شيء أبد، لا، يبقى المال، لأن الناس متشوفون إلى ماذا؟ إلى العفو عن الدم. فإذا قال عفوت فيحمل هذا على العفو عن الدم، العفو عن الدم، ويبقى له الدية، ما يقال لا أنت عفوت. يعني يأتي بعضهم مثلا ويقول أنا قد عفونا عن زيد، ما قال ما نبي منه شيء ولا نبي منه مال ولا إنما عفونا لوجه الله لا نريد شيئا، هذا واضح ما له شيء. لكن لو قال عفوت سكت، ارفعوا السيف خلاص عفونا، مرادوني أن يقتلوه قال ارفعوا السيف عفوت، ثم بعد ذلك طالب بمال فله ذلك. نعم. قال لأن العفو يعني إلى القصاص، لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم، لأنه المطلوب الأعظم. ما هو المطلوب الأعظم؟ الدم. المطلوب الأعظم القصاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وهلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها، أي غير الدية، من تركة الجاني تعذر استيفاء القوت كما لو تعذر في طرفه. إذا هلك الجاني خلص ما فيه قصص، ننتقل مباشرة إلى الدية. يقول كما لو تعذر في طرفه بأن قطع يدا، بأن قطع يد، ثم إنه يعني تعذر أن تقطع يده، تعذر أن تقطع يده، كأن تكون اليد التي قطعها مشلولة، اليد الأخرى هذه ما تقطع، فعلى ذلك نوجب ماذا؟ نوجب الدية. أحسن الله عليك. قال: وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها ثم سارت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء، فالسراية هدر لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى. إذن اليد الصحيحة ما تؤخذ باليد الشلة، العكس يعني، ها؟ يعني اليد الصحيحة ما تؤخذ باليد الشلة، فهذا قطع يد شلة ويده صحيحة فما تؤخذ، وعلى ذلك فنوجب الدية. طيب، إن قطع الجاني، إن قطع الجاني إصبعا عمدا، قطع إصبع عمدا فعفى المجروح، إصبع عفى فيها 10 من الإبل، عفى عنها ثم سرت مشت الجناية إلى الكف كلها، إلى الكف كلها، الآن في نصف دية، أو النفس مشت فأهلكته الأصبع، مشى الجرح حتى أعطبه كله فأهلكه، فأهلكه. طيب، الأصبع هذا يقول: وكان العفو على غير شيء، لأن العفو ذكرنا أنه قد يكون عفو مجانا وقد يكون عفو إلى الدية. لا، هذا الرجل قال أنا من الأصل ما بي شيء، فالسراية هدر، السراية هدر، قالوا لأن الجناية لم يجب فيها شيء فسرايتها كذلك، يعني هذا الرجل قطعت إصبعه فقال لا أريد شيئا، عفوت، ما في مال، ما أريد مالا، فمشت إلى الكف كلها، إلى الكف كلها، فيقول المؤلف هدر، هذا قول في المذهب. والقول الثاني قال في الإنصاف هو المذهب أن له تمام الدية، تمام الدية، يعني نخصم منها دية الإصبع التي عفى عنها، وعفى عن الإصبع ما عفى عن الباقي، هذا أصح. وهذا هو ما قدمه في المغني وفي الشرح واختاره في الإقناع، وهو المذهب. نعم، بسم الله عليك. قال: وإن كان العفو على مال فله أيدي المجروح تمام الدية، أيدية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه وتوجب الباقي، يعني عبارة تسقط وتوجب، الأولى بأن يسقط، ها، يعني الذي يعني يقوم بهذا الحكام. ما معنى هذا؟ إن كان العفو على مال، إن كان العفو على مال، طبعا العبارات في بعض النسخ يسقط. نعم، طيب، إن كان العفو على مال، يقول أنا عفوت على 10 من الإبل، 10 من الإبل، السراية فيها تمام الدية، تمام الدية، شوف الباقي، إذا ما في قود وإنما فيه تمام الدية، يعني هو عفى عن الأصبع إلى مال، فقبل 10 من الإبل، ثم مشت الجناية إلى بقية الكف، فالواجب تمام الدية، يسقط منه، نعم، أرش ما عفى عنه، الذي عفى عنه، يعني عفى عنه أي عفى عن القود فيه، عفى عنه يعني عفى عن القود فيه، ويعني عفى إلى مال، هو وعفى إلى مال، فيسقط هذا ونوجب الباقي. نعم، هذا واضح، واضح. نعم، الله عليك، واضح. قال: وإن وكل ولي الجناية. نعم، تفضل. الله عليك. نعم الشيخ. قال: وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص، اقتص وكيله ولم يعلم بعفوه، فلا شيء عليهما لا على الموكل لأنه محسن بالعفو، وما على المحسن من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه. هذا وكل، حتى أحيانا يكون هذا في مكان القصاص، وكل من يقتص. نقطع رأسه؟ قال نعم. اجتمع عليه الناس وهذا كذا ينظر الجلاد، وقف قليلا قطع رأسه. في كان قد عفى الناس، عفى قبل أن يقتله هذا الوكيل. هذا الوكيل إذا كان وكيلا له، هذا جلاد منه، لكنه أذن له مثل ذلك. أو قال وكلتك يا فلان أن تقتل زيدا، تقتل زيدا، أتي به بحضور السلطان أو نائبه، فقتله الوكيل. الوكيل عفى، ولي الدم عفى قبل أن يقتله الوكيل. الوكيل ما علم. فيقول وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى، عفى من الموكل عن القصاص، يعني عفى ولي الدم، فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه، قال فلا شيء عليهم، لا على هذا ولا على. أما الموكل فهو محسن بعفوه، وما على المحسنين من سبيل. وأما الوكيل فإنه لم يقع منه تفريط. أما بعضهم فيقال له انتظر، فإذا قيل له انتظر وجب أن ينتظر، ما يبادر بالقتل. نعم. الله عليك. قال وإن عفى مجروح عن قواضي نفسه أو ديتها صح كعفو والده. هذا مجروح، جرح وقال أنا عفوت. لا تأخذون، بعض الناس أصحاب في بر وصيد وأخطأ صاحبه فقتله قبل ما يموت، قال ترى ما لي أنا عفوت عن فلان، لا تأخذوا منه دية، خلص عفا، يعني هو صاحب الحق، الوارث نائب عنه، فهذا حق له كسائر حقوقه. أو قتل أيضا، قتل يعني جرح الجرح القاتل قبل أن يموت قال عفوت، قبل أن يموت قال عفوت، فإنه كذلك، يعني ما في قتل، ما في قصص، قد عفى. وهنا يعني هنا مسألة نعود إليها بعد قليل، لكن لو أنه عفى مجانا مما يوجب المال، يعني مما فيه مال كالخطأ وشبه العمد، يعني مما يجب فيه المال وهو الخطأ وشبه العمد، فإن مات فإن هذا يعتبر من الثلث، لأن هذا مرض مخوف، يعني قاتله ما بيديه، فيكون هذا من ثلث ماله كما تقدم في العطية. وإن كان عليه دين يستغرق التركة وقد عفى، فيقال لا، العفو ما دام عليه دين يستغرق التركة فهذا نأخذ الدية، هذا واضح، عليه دين يستغرق التركة. قالوا ونعم أيضا قالوا لا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها كالمنقلة، لأنه عفى عما لم يجب، فلوليه القود مع السراية، يعني إذا عفى عن قود شجة، الشجة ما فيها قصاص، ثم إنها سرت مشت، فهنا هذه مسألة دقيقة، فهنا عفوه عن القود لا قيمة له. لماذا؟ لأن السراية هذه هي التي حصل فيها الموت، والشجة يعني لا قود فيها، شجة لا قود فيها، مثل المنقلة، لأن في شجاج فيها قود، فيها قصاص، يأتي في باب الجروح إن شاء الله. يعني مثل يعني الآن في باب الجروح، يعني ذكروا مثلا هنا سيأتيكم إن شاء الله، يعني أنه لا يقتص في غير، يعني أن الجراح لابد أن تنتهي إلى عظم، لابد أن تنتهي إلى عظم، وأنه لا يقتص يعني إلا يعني لا يقتص في هاشمة ولا منقلة ولا مأمومة، ولا مأمومة، لكن الموضحة هذه يقتص فيها، الموضحة لأنه يؤمن فيها الحيف، الموضحة بس إشالة اللحم اللي بينك وبين العظم، لكن هذه نقلت العظم، كيف ما يؤمن، ما يؤمن فيها، نعم ما يؤمن فيها الحيف. فهنا الآن يقول لو أن الرجل عفى عن قود شجه، عن قود شجه، شو نقول له؟ نقول شجه ما فيها قود، هذه شوف عن قود شجه لا قصاص فيها، مثل المنقلة أو الهاشمة، هشمت العظم، هشمت العظم، قال أنا عفوت عن القود، أدي كيفكم، أما القود ترون عفيت عنه، ثم إنها سرت، سرت، لا أريد عفا، يعني عفا عند القاضي، هو الآن حي، فعفا وقال عفيت عن هذه المنقلة، عن القود فيها، ثم إنها سرت، وما عفا عن السراية، ما عفا عن السراية، فحينئذ نقول إن هذه الشجة ليس فيها قود، القود في ماذا؟ في سرايتها، القود في سرايتها. وعلى ذلك فلو أنه قال عفوت عن هذه وما يحدث منها، أو عفوت عن هذه وعن سرايتها، هذا عفو، هذا واضح. طيب مثلها في مسألة إذا قطع إصبعا عمدا فعفى، قطع إصبعا عمدا فعفى، تقدمت هذه. طيب لو أنه عفى يعني عن الجائفة، عفى عما لا يوجب قودا كالجائفة، كالجائفة، هذه في يعني في مسألة إذا قطع الإصبع، لو أنه عفى عما عن ما لا يوجب قودا، ما في قود الآن، الجائفة التي جرح يكون ما في عظم أمامه إلى الباطن تسمى الجائفة، هذه الجائفة ما فيها إلا الدية، ما فيها إلا الدية، واضح؟ طيب عفى عنها هل توجب قودا هذه؟ ما توجب قودا، عفى عنها، ثم إنها سرت حتى أذهبت نفسه، أذهبت نفسه، هل يمكن القود الآن؟ يمكن القود، لماذا؟ لأن الجائفة نعم ما يتوجه فيها عفو عن قود، هي في الأصل نعم فيها مال، فيها مال، أما الأصبع، الأصبع إذا عفى إلى مال وأسقط القود، ثم إن الأصبع سرت حتى أتلفت مثلا نفسه أو أتلفت الكف، هنا لا، هنا نقول ما ليس لك أن تتحول إلى القود، لماذا؟ لأن جناية الإصبع قابلة للقود وما هي قابلة؟ قابلة، هذا واضح؟ الإخوة اللي معنا بالزوم واضح لكم هذا؟ أو أعيد؟ أعيد؟ واضح ولا أعيد لكم؟ واضح يا شيخ الله. أي طيب، إذا فرق بين أن تعفو عن الأصبع، الأصبع فيها قود، إذا عفوت فسرت خلاص أنت سقطت القود لك الدية، لكن عفوت عن جرح لا قود فيه ثم سرت الجناية فأذهبت النفس، نقول عفوك الأول هذا في غير محله عن القود، لأن ما في قود أصلا. وإذا أخذت المال أو ما أخذته فإن لك أن يجوز فيها القود، لأن تلك في الأصل ليس فيها قود، ما يتوجه فيها قود، فسرت. نعم تفضل. الله عليك. شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمذهب يرى أنه كما أن له أن يعفو وهو حي إذا جرح جرحا يعني قد يصل به إلى الموت فعفى، قال إن مت فقد عفوت، فكذلك عند شيخ الإسلام يتحتم إذا اختار القود، يعني إذا قال الشخص قبل ما يموت ترى ما في عفو، عفو ما في، ما لهم حق أن يعفو، هذا عند شيخ الإسلام فقط، فيرى أنه إذا يعني تحتم القتل إذا اختار الجريح المجني عليه قبل أن يموت، إذا اختار القتل، إذا اختار القصاص القود فإنه يتحتم، فإنه يتحتم. نعم تفضل. الله عليك. قال وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه إليه وإسقاطه إليه إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به. نعم، إن وجب لرقيق قود يقول فله، أو تعزير قذف فطلبه إليه وإسقاطه إليه، لماذا؟ لأن هذا فيه تشفي، فهو إليه هو لا إلى سيده، يعني الرقيق إذا وجب له قود مثل عبد قطع يده فله حق هو أن يطالب بالقصاص أو أن يسقطه، وليس ذلك إلى سيده، واضح؟ لأن هذا فيه معنى التشفي، هذا فيه معنى التشفي. فإن مات الرقيق فلسيده طلبه وإسقاطه لأنه يقوم مقامه، هذا واضح؟ أما في حال حياة العبد فللعبد أن يطالب بالقصاص. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه حق به ممن ليس له فيه ملك. إيه، ما دام حي فله هو، فإن مات فلسيده. نعم نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله كيف؟ هذا بالقصاص. نعم بارك. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال رحمه الله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. نعم الله عليك. تفضل. قال من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به الطرف والجراح، قولي تعالى فابن عليهم فيها أن النفس بالنفس. كما تقدم، من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، الحر بالحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، الأنثى بالذكر، الذكر بالأنثى، تقدم في باب المكافأة في الدين وفي الرق وفي الحرية، تقدم هذا فرع، الجروح والأطراف فرع عن الباب الذي سبق، يعني عن النفس. هل يقتل به إذا قتله؟ قالوا نعم يقتل به. نقول كذلك إذا قطع يده قطعت يده به. إن قالوا لا ما يقتل به، هذا كافر وهذا مسلم، نقول كذلك ما تقطع يد مسلم بيد كافر، هذا واضح. نعم صلى الله عليه وسلم قال: ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم الكافر والحر بالعبد والأبي بولده فليقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. نعم تقدم. صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. نعم لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس يعني في العمد، ومع إمكان الاستيفاء. نعم صلى الله عليه وسلم قال: وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان، نعم أحدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن هذه بالسن كلها أطراف، والجفن هذه كلها أطراف، يعني ما دون النفس طرف أو جرح، الآن الطرف. نعم صلى الله عليه وسلم قال: والشفة بالشفة والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى الجفن واليد الجفن الجفن معروف وهو غطاء العين، هذا الغطاء الجلد هذا يسمى الجفن، هنا وهنا الجفن بالجفن والسن بالسن، حتى ولو كانت السن مربوطة مثل الآن يعني فيها عمليات وشغل والأطباء يربطون، أو سقطت وأعيدت وربطت وأحكمت كذلك. نعم الشفة العليا بالشفة العليا والسفلى بالسفلى. نعم هنا صلى الله عليه وسلم قال: واليد باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والرجل بالرجل كذلك والإصبع بإصبع مماثلها في موضعها والكف بالكف المماثلة والمرفق بمثله والذكر والخصية والألية والشف بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالفرج كإحاطة الشفتين على الفم كل واحد من ذلك مثل الآية السابقة. يعني المرأة لها شفران يحيطان بهذه الفتحة، فهذا هذه لحمة وهذه لحمة كإحاطة الشفتين على الفم مثل ما تحيط هذه الشفة وهذه الشفة على الفم، هذه كلها الذكر الخصية هذا كله فيه قصص خصية بخصية. نعم شيخ في بعض القصص مكتوب المحيطين بالرحم، أي خطأ، أي المحيطين بالفرج خطأ، بعض النساء أصح الفرج الرحم من داخل الرحم، يعني هما يحيطان بهذه الفتحة يعني بفتحة الفرج، قد يكون من داخل يمتدان يعني بالرحم، لكن المعروف أنهما محيطان بالفرج يعني بهذه الفتحة. نعم بارك الله فيك أحسنت. وفي بعض النسخ الفرج. نعم السلام عليكم. ولو القصاص بالطرف شروط، تأتي فيه قيود هنا. نعم تفضل السلام عليكم. قال: ولو القصاص في الطرف شروط ثلاثة. الآن هذه الشروط الثلاثة، شروط ثلاثة هذه كلها في ماذا؟ في القصاص في الطرف. الآن قلنا إن الذكر بالذكر والخصية بالخصية والشفر هذا بالأيمن بالشفر الأيمن والأيسر بالأيسر والشفة السفلى بالسفلى والعليا بالعليا. طيب ما هي الشروط؟ قال الشرط الأول. نعم صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول الأمن من الحيف، وهو شرط لجواز الاستيفاء، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ننتهي إليه، يعني إلى مفصل حد كما من مفصل يعني الفتح الميم وكسر الصاد هذا يسمى بالمفصل بالمفصل. نعم طيب الآن الأمن من الحيف، الأمن من الحيف يقول هنا شرط لجواز الاستيفاء ويشترط لوجوبه يعني لوجوب القصاص إمكان الاستيفاء بلا حيف، إذن جعل الأمن من الحيف شرطا لجواز الاستيفاء وجعل وجوب القصاص جعل شرطه إمكان الاستيفاء بلا حيف. أما ظاهر كلام صاحب الزاد فإن الأمن من الحيف شرط لوجوب القصص، شرط لوجوب القصص، هذا واضح. أما في الشرح هنا فالشارح رحمه الله فرق كغيره، أو كما أيضا في شرحه للمنتهى وفي شرحه للإقناع، قد يكون التفريق دقيقا. أولا، ما الفرق بين الأمن من الحيف وبين إمكان الاستيفاء؟ قالوا إمكان الاستيفاء عام، إمكان الاستيفاء عام، وأما الأمن من الحيف فهو خاص. إذن بينهما ما يسمى عموم وخصوص مطلق. فالأمن من الحيف هذا خاص، وإمكان الاستيفاء عام. وعلى ذلك فإذا وجد الخاص وجد العام، يعني إذا وجد الأمن من الحيف أمكن الاستيفاء، أمكن الاستيفاء. لكن إذا وجد إمكان الاستيفاء فلا يلزم الأمن من الحيف، إذا وجد إمكان الاستيفاء فلا يلزم الأمن من الحيف، يعني ما دام يمكن إذن يمكن أن يستوفى ويمكن أن يحصل فيه حيف، فهو عام، أعم، أعم من الأمن، يعني ما في أمن من الحيف، ما فيه أمن يعني لازم من الحيف، قد يكون فيه أمن من الحيف وقد لا يكون فيه أمن من الحيف لأنه عام، هذا واضح. فهنا إمكان الاستيفاء لا يلزم منه الأمن من الحيف، أما الأمن من الحيف فيلزم منه إمكان الاستيفاء، هذا واضح لكم. ولذا هم جعلوا الأمن من الحيف جعلوه شرطا في جواز القصص، يشترط لجواز القصص، وجعلوا إمكان الاستيفاء بلا حيف جعله شرطا لوجوب القصص. ما الذي يترتب على هذا؟ ذكر في شروحه الأخرى رحمه الله أن إذا قلنا إنه شرط للوجوب، شرط للوجوب، إذا قلنا أنه شرط للوجوب فإن الدية تتعين، فإن الدية تتعين إذا لم يوجد الأمن من الحيف، إذا لم يوجد الأمن من الحيف تعينت، نعم تعينت الدية، تعينت نعم الدية. وإن قلنا إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب، إذا قلنا إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب، هنا على القول إن قلنا إن المجني عليه قد عفى عن حق يحصل له من صاحبه الثواب وهو الدية، وإن قلنا إن العمد يوجب أحد شيئين فننتقل إلى الدية كغيره، ننتقل إلى الدية كغيره، هذا واضح أعيد؟ ما هو واضح؟ طيب الآن إذا قلنا إنه شرط للوجوب، يعني الأمن من الحيف، الآن هنا يقول الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيفاء، لو قلنا إنه شرط الوجوب كما هو ظاهر كلام من؟ صاحب الزاد. وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا إنه إذا لم يوجد الأمن من الحيف ننتقل مباشرة إلى ماذا؟ تتعين الدية، تتعين ها الدية، ما تتوجه من الأصل الدية، ما يتوجه من الأصل القصاص، واضح؟ مباشرة الدية صارت هي الواجبة، تعينت الدية. لكن لو قلنا إنه ليس شرط وجوب، القصاص واجب، قصاص واجب ليس شرط وجوب، إنما هو شرط للاستيفاء، طيب لأن نحن أوجبنا القصاص من أين جاءت الدية؟ قالوا إما نقول إن المجني عليه قد عفى عن حقه في القصاص، نعم، فحينئذ نعم فحينئذ يستحق الثواب عليه من صاحب، نعم، من صاحب الدم، والثواب يكون بماذا؟ يكون بالدية. وإما أن نقول، وهذا أظهر، إما أن نقول إن العمد أوجب أحد شيئين، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر. لما تعذر القصاص، نعم، انتقلنا إلى، يتعذر القود، انتقلنا إلى ماذا؟ انتقلنا إلى الدية. هذا واضح الإخوان؟ معنى بالزوم واضح؟ إيه؟ إيه، بس هنا ما تعذر الاستيفاء ما يظهر أن له مطالبة بزيادة مع تعذر الاستيفاء، واضح؟ يتعذر الاستيفاء ما ما ما فيه، لأنه من الأصل القصاص متعذر. هذا يقول قصونا ما ندافع شيء مثل يد أو كذا، واضح؟ واضح لكم الإخوان؟ في نعم. طيب، في حاشية العنقري رحمه الله أطال في النقل، ونعم أطال في النقل في بيان الفارق، يعني ما أدري الصوت تقول انقطعنا الإخوان، الزوم معنا واضح الصوت، ايه واضح. طيب، نعم واضح، والمسألة واضحة، ما في إشكال، اللي ما هو واضح أو ربما إذا أعدتم سماعها تفهمونها أو تحتاج إلى إيضاح. اللي عندي واضح عندهم، اللي بالزوم واضح؟ نعم واضح لكم. طيب تفضل أكمل. الله عليك. طيب، قال بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، يعني إلى حد كمارين الأنف وهو ما لان منه دون القصبة. يعني الآن بأن يكون، متى نأمن الحيف؟ شوف المسائل هذه مترابطة حتى الآن. أمن الحيف، كيف نأمن الحيف؟ قال بأن يكون القطع من مفصل، يعني مثل أن الكف هنا، القطع من الكف يؤمن الحيف، لكن لو كان الساعد ما يؤمن الحيف. نعم، الآن قد يأتي شخص يقول الأطباء الآن ودقة الطب و... لكن نحن كلامنا في كلام الفقهاء، وقد لا يسلم ببعض كلام الأطباء، لكن المفصل مثل هنا من المرفق، نعم، يؤمن الحيف. كذلك يقول كمارن الأنف، مارن الأنف ما هو؟ ما لان منه، ما لان منه دون القصبة، دون القصبة. يمكن القصاص، يمكن يشال مارن، نعم، الأنف، نعم، هذا يمكن. لكن قال فلا قصاص في جائفة. الآن الجائفة يؤمن الحيف وما يؤمن، يعني جرح في البطن هنا، نعم، أو جرح في مكان آخر ما في عظم أمامه، ما في عظم، فهل نأمن الحيف؟ نعم، ما نأمن الحيف. وش الحيف؟ يعني الظلم، يعني قد يتعدى، قد يتعدى، يمكن الجائفة تدخل من هنا وتطلع من هنا أيضا في حال القصاص، فما يؤمن. جيب سكين تقول اجرحه جائفة. كذلك أيضا ولا في بعض ساعد ونحوه، ونحوه كقطع بعض الساق، بعض الساق ما يمكن، وبعض الساعد. ويقتص، يقول من منكب، المنكب يقتص منه، لماذا؟ لأن فيه عظم. طيب، في حد هنا، في مفصل هنا من المنكب، ما أتينا إلا أن إلى الجروح هنا، ما لم يخف جائفة، يعني يخاف أنه يترتب على القطع جرح جائفة، يعني إذا قطعنا المنكب قد يكون هذا يعني في بعض الأشخاص إما في حال سمن أو في حال، يقول إذا قطعنا من الكتف هنا طلع لنا جرح، نعم جائفة، ما أمامه عظم من هنا مثلا، فهنا لا يقتص. طيب إن قال لا تقطعونه من الكتف، نعم اقطعوا من دون من المرفق، المهم بيقطع منه شيئا. أنا إذا قطع يدي من المنكب، وأنتم تقولون الآن، والآن هذه يدي مقطوعة، وهو الآن اقطعوا يده من المنكب، وتقولون لا جسمه يعني يحتمل تكون هناك جائفة. طيب أنا أريد أن تقطعوها، أن تقطعوه من المرفق، خلوا تروح عليه هذا، يبقى له هذا القول الثاني في المذهب، له يعني له أن يقتص، بل هو المذهب له أن يقتص، هذا المذهب له أن يقتص من المرفق، ولا أرش لزائد في المذهب. لو قال بي من المرفق نقول ما في مانع، بس ما تطالب بأرش فوق، ما تطالب بأرش فوق. نعم تفضل. سلام الله عليك. قال الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، لكن المذهب المذهب نعم أحسنت، المذهب يعني لو أنه مثلا قطعه من الساعد، من الساعد هنا، ما قلنا قبل قليل أنه ما يقتص من الساعد؟ قال بي من الرسغ، المذهب لا. هنا لو أنه قطعه من نصف الذراع هنا، قال أعطونا المرفق، المذهب لا. والقول الثاني في المذهب أن له أن يقتص من المفصل، المفصل الذي دون. وهل له أرش في الزائد؟ قولان في المذهب. الأرش، هل في أرش؟ يأتيكم الكلام على الأرش يعني الذي وقيمت ما بقي هنا مما لم يقتص منه. نعم تفضل. السلام الله عليكم. قال الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحويا بيسار، ولا يسار بيمين، ولا يؤخذ بخنصر خنصر ببنصر، ولا عكسه لعدم المساواة في الاسم. يقول لابد من المماثلة في الاسم والموضع، يد يد، يمين يمين، ما يؤخذ يسار بيمين ويمين بيسار، يد برجل رجل بيد، أبدا. ما تؤخذ البنصر، البنصر ما تؤخذ بالخنصر، البنصر ما تؤخذ بالخنصر أبدا، ولا يؤخذ إبهام بخنصر أبدا. نعم لابد من المساواة. نعم الله عليك. قال ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه، فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة، ولو تراضي على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجز أخذه به لعدم المقاصة. نعم حتى لو قرضيت ما يقبل، يقول خذوا اليسار ما عندي مانع، خذوا اليمين ما عندي مانع أبدا، لأن الدماء هذه لا تستباح ببذلها، ولأنها ولأنه لابد من المقاصة، لابد من المقاصة. ومن ذلك أنه لا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه، أصبع زائدة ما تؤخذ بالخنصر مثلا، ولا الخنصر يؤخذ بإصبع زائدة، لابد من المماثلة التامة بالاسم وبالموضع. إذن عرفنا أولا الأمن من الحيف، الثاني المماثلة في الاسم والموضع. نعم صلى الله عليكم. قال ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة. انظر يعني دقة الفقهاء رحمه الله، حتى الزائد يؤخذ الزائد يقول بمثله، بمثله موضعا وخلقة. موضعا لو لو لو أن عنده إصبع زائدة متصلة بالإبهام، بالإبهام متصلة، ما تؤخذ بإصبع زائدة متصلة بالخنصر، لأن هذه لها موضع وهذه لها موضع. بمثله موضعا وخلقة أيضا، لابد كذلك أيضا بالخلقة، وإصبع زائدة على صورة إبهام، وإصبع زائدة على صورة بنصر، على صورة خنصر. ما يؤخذ هذا بهذا. لا بد أن تكون أيضا الشيء الزائد في الجسم أن يماثل الذي يقتص منه بالموضع والخلقة حتى في الشيء الزائد. نعم والله عليك. قال الشرط الثالث استواءهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال، فلا تأخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري. يقول هنا هذا الشرط الثالث استواؤهما يعني الطرفين، طرف المجني وطرف الجاني، طرف المجني عليه وطرف المقتص منه في الصحة والكمال، في الصحة وفي الكمال. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلة. هذا الرجل قطع يد زيد الشلاء، يده شلاء قطعه، هل تقطع يده الصحيحة؟ لا. ننتقل إلى الدية ويأتي إن شاء الله. كذلك ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظافر، هذا يده الجاني كاملة الأصابع 5 أصابع، وهذا يده 4 أصابع في إصبع منقطعة، فقام هذا وقطع الناقص في الأصابع، اليد الناقصة في الأصابع، فلا قصاص هنا، فلا قصاص هنا. وهنا قول يعني لو قال أريد أن يدي بها 5 أصابع أقطع 4 أصابع من يده 4 أصابع ويبقى لي أصبع أنا، يبقى هو الآن يعني له 5 أصابع اقطعوا منه 4 أصابع، أنا يدي نعم ناقصة الأصابع 4 أصابع، اقطعوا من يدي هذا الصحيحة 4 أصابع واتركوا له إصبعا حتى يكون فيها مساواة، وجهان في المذهب. والمذهب أن لا، أنه ما تقطع كما تقدم، لكن الأقوى أن له ذلك، أن له ذلك، وينظر في الأرش في القدر الزائد كما تقدم. طيب قال كذلك حتى الأظافر، لو أن يعني ظفر ميت، ظفر ميت تجده قد ازرق ميت الظفر، فهذا قطع يده، نقول ما نقطع يد الآخر لأن هذه ليست يدا يعني صحيحة، ليست يدا صحيحة. نعم. قال بناقصتها، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة، هذا رجل عينه صحيحة وهذا رجل عينه قائمة، ما المراد بالعين القائمة؟ قال التي بياضها وسوادها صافيان، يعني تشوف العين تشوف السواد والبياض ولكن ما يشوف، ما يشوف فيها، فجاء رجل وفقع هذه العين القائمة، فما نفقع عين هذا الجاني، لماذا؟ لعدم الاستواء، ما هذه تساوي هذه. الذكر، هذا رجل ذكر فحل يطأ، وهذا عنين، نعم ما يطأ، هذا عنين ما يطأ، فقطع ذكره، قطع ذكر، ما يقطع ذكر هذا، لماذا؟ لأن ذكر هذا صحيح وهذا ذكره عليل، يعني ذكر مريض، نعم لا منفعة، لا منفعة فيه، يعني حيث كان ميؤوسا منه، حيث كان ميؤوسا منه وهكذا. نعم. الله عليك. قال ولا لسان ناطق بأخرس. طيب لو رضي الجاني، ولو رضي الجاني ما فيه، حتى لو رضي الجاني، ولذا قال ولو تراضيا. طيب لسان ناطق بأخرس، هذا رجل ناطق أخذ لسان أخرس فقطعه، هل نقطع لسانه؟ لا ما هذا مثل هذا. واضح؟ هنا تفضل. الله عليك. قال ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة الصحيحة ولا أرش، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة. العكس يؤخذ، الشلاء تؤخذ، يعني واحد يده شلاء قطع يدا صحيحة، قال صاحب اليد الصحيحة أنا راضي، له شلاء له شلاء خذوها ينقص حقي فلا مانع. أو عين قائمة، رجل عينه قائمة، اليمنى هذه قائمة يعني بياض وسواد وما يشوف، فقع عين صحيحة، قال أنا أفقع عينه، هذا الجمال هذه سادة مسادة، مثل ما ذهب جمال وجهي بفقع عيني أفقع عينه، له ذلك ولا أرش، لأن هذا نقص صفة، فيقول لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة. إذن العكس يؤخذ، واحد يده ما فيها الأربع أصابع، قطع يد رجل فيها خمسة أصابع، قال اقطعوا يده، اقطعوا يده، هم ناقص أصابع بس اقطعوا يده، يده ما هو مثل يدي، ولكن اقطعوها، ما أريد الدية، له ذلك. الله عليك. قال وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ. أي الآن أذن سميع تؤخذ بأذن أصم شلاء، واحد ما يسمع قطعت أذنه، قطعه واحد يسمع، نقطع أذن السميع. لماذا؟ لأن السمع ما هو في نفس هذه الجلدة، الأذن هذه إنما هي جمال، ما هي الجمال، ولذا قال هنا تؤخذ أذن سميع. شوف اليد الصحيحة ما تؤخذ باليد الشلاء، لكن الأذن نعم تؤخذ بالأذن، حتى لو كانت الأذن هذه أذن نعم، ولو كانت أذن أصم. لماذا؟ لأن السمع أو الصمم في داخل في الدماغ. أيضا مارن الأشم، واحد يشم والثاني ما يشم، جاء الذي يشم وقطع مارن الذي لا يشم، فشون تقطعون هذا ما يشم أنا أشم، نقول الشم هذا في الدماغ ما هو في هذه الجلدة، الشم هذا في الدماغ. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله فصل: النوع الثاني من نوع القصاص فيما دون النفس الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان استيفاء القصاص من غير حيب ولا زيادة، وذلك كالموضحة في الرأس والوجه، وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم، قوله تعالى والجروح قصاص. إذن هذا النوع الثاني والجروح قصاص، يقول كل جرح ينتهي إلى عظم، كل جرح ينتهي إلى عظم فيمكن القصاص، يمكن القصاص فيه لإمكان استيفاء القصاص ومن غير حيف ولا زيادة، وذلك كالموضحة، الموضحة تكون في الرأس وفي الوجه تنتهي إلى عظم، هذا كله عظم، هذه الموضحة، فيمكن جرح العضد ينتهي إلى عظم، جرح الساق هذا ينتهي إلى عظم، جرح الفخذ ينتهي إلى عظم، والقدم كذلك. نعم. سلام الله عليكم. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج الهاشمة والمنقلة والمأمومة، ولا في غير ذلك من الجروح الجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة. ولا يقتص يقول في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة، الهاشمة يأتيكم شروحها، فالهاشمة هذه تهشم العظم، هل يمكن أن تقتص من جرح وتهشم العظم مثل ما هشم بالضبط؟ لا، يعني يكون فيها حيف. أو المنقلة التي تنقل العظم أو المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ. طيب يمكنها تصل داخل الدماغ، يؤمن الحيف. إذا لا يقتص من الشجاج الأخرى فقط في الموضحة لأنها تنتهي إلى عظم. طيب الله عليك. وقال وليقتص في كسر عظم غير كسر سن لإمكان الاستفاء منه بغير حيف كمبرد ونفخ. الكسور كلها ما فيها قصاص، كل الكسور، لأنه ما يؤمن الحيف إلا السن، لأن السن شوف عندهم تقدم، يقول كبرد، يعني يجيبون آلة ويبردون السن، يمكن كسرت سنه يمكن يجيبون آلة قياس ويقيسون ثم يجيبون شيء ويقصون قدر ما أخذت، أما العظم ما يمكن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يكون، قال إلا أن يكون، قال إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمضحكة. نعم. أكمل. صلى الله عليه وسلم. قال ويقتص من محل جنايته. إيه أكمل. وله. وله أرش الزائد على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه موضحة في هاشمة 5 من الإبل وفي منقل 10 في مأمومة 28 وثلثة. يقول يعتبر قدر جرح. الآن هنا أنت قال إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة. انظر الآن هناك الحنابلة لو قطع قلنا من الساعد في المذهب هل له أن يقول من المفصل، من المفصلي؟ المذهب لا، القطع هنا في الطرف فليس له أن يأتي إلى مفصل دونه إلا في وجه في المذهب تقدم. أما الهاشمة والمنقلة والمأمومة قالوا له أن يأخذ موضحة. ما معنى هذا؟ هذا رجل جاء شخص مثلا فأخذ سكينا أو ساطورة مثلا وضربه في ساعدي هنا فقطع من اللحم ومشى إلى العظم وهشمه، صار العظم متهشم. قال هذه هاشمة، الهاشمة هل فيها قصاص؟ ما فيها قصاص لأنه ما يؤمن الحيف، واضح؟ قال نعم. طبعا أنا صورت لكم في اليد، تتصور هي في نعم في الرأس وفي نعم وفي الوجه، نعم لأن الموضحة في الرأس والوجه. طيب هذه في الرأس والوجه، يعني ضربه مثلا هنا مع رأسه. أعيد المثال، أعيد المثال، المثال في الرأس وفي الوجه. مثلا ضربه بسكين مثلا في وجهه فكسر من العظام واللحم، شال من اللحم جرح. نأخذ موضحة، قال أنا أبي موضحة، أريد موضحة، خذوا هذا اللحم اللي هو شاله مني. طيب العظم، العظم أعطوني أرش، قيمة الفرق أعطوني أرش لأن فيه أرشا، فيه أرشا. فيقول هنا فله أن يقتص موضحة لأنه يقتصر على بعض حقه. طيب هناك لا يقتصر على بعض حقه؟ قلنا قالوا لا، وش الفرق؟ قال يقتص من محل جنايته. هذا هو الفارق الآن في المذهب بين الطرف وبين الجرح. لماذا في الجرح قالوا له أن يأخذ موضحة، له أن يأخذ موضحة ويأخذ أرش التهشيم العظام، ولم يقولوا هذا في نعم ولم يقولوا هذا في الطرف؟ قالوا لأنه هذا موضع الجناية هنا، لكن أنتم الآن الجناية هنا وتريدون أن تقطعوا هذا الموضع، واضح لكم فرق؟ قالوا الجناية الآن، لكن هذا في الحقيقة ليس بمؤثر، لكن نبين لكم الآن مذهب. المذهب قالوا هنا إذا قطع من الساعد كيف ننتقل من الساعد الذي هو موضع الجناية ننتقل إلى الرسغ؟ فقوله ويقتص من محل جنايته هنا هنا ليبين لنا نعم لماذا لم يقولوا بمثله بنظيره في مسألة الطرف، لأن الطرف ليس هذا هو محل الجناية، محل الجناية الساعد، فكيف تأخذ من الكف؟ محل الجناية الذراع، فكيف تأخذ من تقطع من المرفق؟ لكن هذا قلنا ليس مؤثرا. طيب له أرش الزائد على الموضحة، فنقتص موضحة ونقول الفرق بين الموضحة وبين الهاشمة كم من الإبل أعطوه، ويأتيكم في الديات. لكنه ذكر هنا قال في هاشمة 5 من الإبل، لأن هذا الفرق بين الهاشمة والموضحة، الهاشمة فيها 10 من الإبل والموضحة فيها 5، هذا موضحة يأخذ 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي مأمومة 28.5. نعم. صلى الله عليكم. بارك. قال ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. يقول يعتبر قدر جرح بمساحة، وش معنى مساحة؟ يعني نأتي بالخبير الطبيب ويجيب معه يعني خشبة، نعم، وفيها يعني فيها خيط هذه الخشبة، ويبدأ يقيس ويعلم بالقلم، ومن هنا مثلا يجرح، من هنا يجي ويقيد له بقلم ويحدد يقول هذا القدر مساحة. طيب كثافة اللحم هذا نحيل، لا خذي لها الحمة هذه ما تيجي لها الكثر، وهذا لا سمين، يمكن العضد مثلا يقول هنا بالعضد هذا يمشي يمكن نقول مثلا 10 سنتي 20 سنتي، وهذا ما يجي له 5 سنتي، هذا ما له أثر. الكثافة، كثافة اللحم من داخل لا نوصل للعظم، عاد على حسب كثر اللحم، لكن المساحة واحدة. يجي ويقيس الخبير معه خشبة فيها خيط، ويعلم بسواد يحدد، ثم يجي الطبيب أو كذا ويشيلها اللحم حتى يصل إلى العظم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة، ولم تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يد حاملوا عليها حتى بانت فعليهم، أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين القود، لما هنا عليهم القود أنه شهد جماعة، نعم جماعة قطعوا طرفا اجتمعوا عليه ولم تتميز أفعالهم. كيف ما تتميز أفعالهم؟ مثل يقول وضعوا حديدة على يده وتحاملوا عليها، وقد يكون أخذوا مثلا الساطورة بيد كل واحد منهم هكذا، رفعوها جميعا وأنزلوها جميعا، الآن ما تميزت أفعالهم، فنقطع الجميع، نقطع الجميع كما تقدم في قتل الجماعة. الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به، واضح؟ نعم. أيوة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لي مروي عن علي أنه شاهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما يدية يد الأول، قال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. هذا هو الشاهد، لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، هذا هو الشاهد. وهذا أثر صحيح علقه الإمام البخاري ووصله عبد الرزاق وغيره. نعم. الله عليك. قال وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليه. إيه إن تفرقت أفعالهم، فعلهم ما هي واحدة، جاء واحد وخذ السكين مثلا وقطع، ثم جاء هذا وقطع من هنا، ثم جاء هذا وقطع من هنا حتى قطعوا يده، ما تفرقت أفعاله، ما هي مثل لو أنهم وضعوا سكين وبثقلهم جميعا قطعوها، لا تفرقت أفعالهم. أو قطع كل واحد من جانب، هذا قطع من هنا وهذا قطع من هنا من طاحت اليد، فلا قود عليهم. لماذا؟ لأن كلا منهم لم يقطع اليد، لا هذا ولا هذا، بأفعالهم جميعا بأفعالهم جميعا، لكن لا هذا قطع نص يصدق على نقول هذا هو الذي قطع، ولا يصدق على أن هذا هو الذي قطع. ولم يشارك في قطعها جميعا بحيث أن نقول إنهما اشتركا جميعا كما تقدم بحمل سيف أو مثلا بالثقل على السيف. طيب ظاهره كما قال في شرحه رحمه الله، ظاهره ولو تواطؤوا، فيكون فرق بينه وبين قتل النفس. النفس لو تواطؤوا قالوا نبي نقطع يده بس كل واحد يقطع شوي، نعم. هنا في ظاهر المذهب أنه لا قصاص، لكن في النفس لو قالوا نبي نحطه قدامنا كل واحد يضربه بحجرة صغيرة أو بعصا حتى يموت يقتلون به إذا تواطؤوا. أما هنا حتى ولو تواطؤوا خلافا لقتل النفس، خلافا لقتل النفس. إذا فرقوا بين قتل النفس وبين قتل وبين قطع العضو. فهناك إذا تواطؤوا ففيه القود، وهنا إذا تواطؤوا لا قود في ذلك، بخلاف النفس كما قال في حاشيته رحمه الله أيضا على المنتهى. قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود. يقول سراية الجناية مضمونة، يعني الرجل إذا جنى فسرت جنايته فجنايته مضمونة في النفس فما دونها، فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى اللي جنبه تأثرت وتآكلت، يضمن أو ما يضمن؟ وجنى جناية يضمن. أو اليد وسقطت، يعني لو قطع أصبعا فتآكلت اليد، هذا المعنى، لو قطع أصبعا وتآكلت اليد كما في شرحه للمنتهى، تآكلت اليد كلها، قطع أصبع لكن اليد بدأت تتآكل حتى اليد بسبب هذه الجناية كلها تلفت، وسقطت اليد من مفصل لأنه لابد عندهم في القصاص من مفصل، تآكلت اليد وسقطت من هنا فسقطت، تآكلت وسقطت من مفصل فالقود، يعني فيما سقط، نعم. فإن كان شلل فقط يعني تآكلت اليد وانشلت ما سقطت، فهذا فيه الأرش، هذا فيه أرش، واضح؟ الأرش يأتيكم إن شاء الله في باب الديات، نعم. شلل العضو يعني ذهاب الحركة، شلل العضو يعني ذهاب الحركة، نعم. الله عليك. قال وفيما يشل الأرش وسراية القود مهدورة، فلو قطع طرفا وقودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه، نعم. يقول سراية القود مهدرة، القود القصاص، لو سرت يعني رجل قطع أصبع رجل فاختار القصاص فقطعت الإصبع فسرت ومشت، قال فهدر، هذا هدر لأنه مأذون فيه والحق قد قتله كما قال عمر وعلي فيما رواه سعيد ابن منصور. طيب لكن قال نعم فلا شيء على قاطع لعدم تعديه، قال نعم. الله عليك. قال إن قطع قهرا مع حر أو برد أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية. إن قطع قهرا يعني قطعت إصبعه قهرا، قال أنا سأصبر ما يخاف اقطعي يدي بس ما هو الآن، لا نحن في حر شديد أو في برد أو أنا معي مرض أو الآلة هذه معكم هذه كالة أو فيها سم ما هي نظيفة، فقطعوه قهرا، قهرا يعني بلا إذنه، لو رضي قالوا ما يقطع الآن حر رضي كيفه هو الذي رضي، لكن إن قطع بلا إذنه ولا إذن الإمام أو نائبه، ما في إذن إمام ولا نائبه، في حر أو برد أو بآلة، فتلزم بقية الدية الآن. إذن هل هي هدر الآن؟ هو الآن قطعت إصبعه بلا إذنه، هو مجرم، هو جاني، لكن في حر أو برد أو آلة كالة، وقطعت وقد قطعت بلا إذنه بلا إذنه. أما لو أذن ورضي، هو رضي بذلك، نعم، فيلزم بقية الدية إذا كان بغير، يعني بغير إذنه، ولا قالوا ولا إذن إمام أو نائبه، نعم. لكن حتى الإمام أو نائبه ينبغي إذا أذن في هذا أن بيت المال، أن بيت المال يتولى هذه السراية. بسم الله عليك. قال: ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه، لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجرح حتى يبرأ المجروح أو أهدر قطني، وكما لا تطلب له أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه لاحتمال السراية. يعني الجرح ما دام أنه لم يبرأ فلا يجوز أن يقتص من جرح قبل برئه، لهذا الحديث الذي ذكره، وقد رواه الدارقطني ورواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله، وأعل بالإرسال، لكن الحديث يعني لا بأس به. فما يجوز أن نقتص من عضو وجرح قبل برئه، ننتظر حتى يبرأ، لأنه قد يسري، قد تسري الجناية تزيد، نعم. وكما لا تطلب له دية كذلك حتى يبرأ، لو قال بدية نقول اصبر حتى يبرأ، نعم، لاحتمال السراية، نعم. الله عليك. قال: فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. الصواب فإن اقتص، يعني إن اقتص المجروح، المجروح اقتص هو، يعني اقتص قبل برء جرحه، هو اقتص، نقول الآن صارت السراية هدر، السراية هدر، أنت الذي يعني، والآن قطعت إصبعه، فقبل ما يبرأ قال لا تقطعون إصبعه الآن، وطالب وقطع إصبعه، مشى جرحه هو حتى أتى إلى يدي، قال عطونا أنا الآن أبي أن أقطع يده، نقول لا، أنت الآن اختصصت منه قبل أن يبرأ، قبل أن تبرأ، نعم، قبل أن تبرأ، والواجب عليك أن تنتظر حتى تبرأ، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو السن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية الذاهب. يقول: ولا قود ولا دية لما رجي عوده، الذي يرجى أن يعود فلا قود ولا دية فيه، من نحو سن يمكن تعاد، ومنفعة مثل ضربه فصار ما يقدر يمشي، ما يقدر يجري، فقالوا له انتظر، الطبيب أعطانا مدة والآن في علاج، ننتظر حتى في مدة تقولها أهل الخبرة، مثل لو ضربه وصار ما يطأ المرأة، وقال انتظر حتى يطأ، يعني نعطي أهل الخبرة يضعوا لنا مدة للعلاج، يعني حتى ييأسوا يضعوا مدة تقولها أهل الخبرة. طيب، فإن عادت السن مكانها أو عادت المنفعة مكانها، إن عاد فلا شيء، نعم، للمجني عليه، باب التعزير باب آخر، لكن ما له دية ولا له قصاص، مثل الشعر لو عاد، لو نتف شعره وعاد هذه عادت، وإن لم يعد فله الدية، ما عادت السن ولا عادت هذه المنفعة، نعم، فله الدية. فلو مات، قبل ضربه فصار ما يمشي، وقالوا هالخبرة يحتاج شهر، مات قبل الشهر. تتعين الآن الدية لأنه مات، فتتعين ديته، تتعين ديته. نعم، بارك الله فيكم. من المسائل ما قرره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه لا يجوز أن يبنج يعني عند القطع، ولا أن يلصق العضو الذي قطع. الحين بعض الناس بمجرد ما تقطع اليد يمكن أن تعاد تلصق، فيقال لا، هذا المقصود إتلاف هذا العضو، هذا أتلف عضو زيد فنريد أن نتلف عضوه. وأيضا التبنيج لأن إيلامه مقصود، فقد آلم هو المجني عليه آلمه، فهو كذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.